الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، حث القرآن الكريم على الدعاء وذكر أنماطا كثيرة من الدعوات، وتتسم هذه الدعوات في القرآن الكريم بالسهولة في الأسلوب. نذكر منها: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويقول المولى عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولأهمية الدعاء في حياة المسلم استفاض صلى الله عليه وسلم فيه استفاضة تتناسب مع العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى التي حققها صلى الله عليه وسلم بقوله، بسلوكه، بمشاعره وأحاسيسه التي أعلنت في وضوح كامل العبودية في أجل وأتم صورها. وكانت هذه الدعوات وما زالت تتسم بالجزالة والوضوح. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بما يتناسب مع الوضع الذي هو فيه زمانا ومكانا، بل كان له في كثير من الحالات أدعية عدة لكل حالة بذاتها تتفاوت طولا وقصرا وتختلف معنا ولفظا، لأنها وحي من الله أو إلهام وفق له صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال المعصوم مجموعة طيبة من أحاديث الدعاء وبين لنا فضله وثمرته في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نذكر منها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذن نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، رواه الترمذي والحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول المولى عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه مسلم والبخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج، رواه الترمذي. أخي المسلم، رب العزة سبحانه وتعالى يدخر لنا الدعوات في الجنة سواء كانت لحاجات أو لتفريج كرب، فما أجمل أن يقول المولى عز وجل: إني ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. واعلم أخي في الله أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليك بالدعاء، وأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر. واعلم أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، فلا تعجز فيه. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي وأبو داود. ختاما أخي في الله، يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مفاتيح الجنة.